إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العلم بهذا الدين مداره على أصلين عظيمين: معرفة الخير ليتبع ويعمل به، ومعرفة الشر ليحذر وليتقى. وقد اشتمل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على هذين النوعين وعلى هذين الأصلين. فاشتمل كتاب الله على بيان الحق والهدى، وعلى التحذير من المخالفة للحق، ببيان أصول المخالفات وقواعدها العامة الموضحة لها، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت مبينة وموضحة لما اشتمل عليه كتاب الله عز وجل من هذين الأصلين، فبين لأمته الخير ودل عليه، وحذر من الشر ونفر منه، وبين أنواع العقوبات الدينية والدنيوية المنفرة والزاجرة عن المخالفة. وقد اعتنى العلماء المتبعون لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، اعتنى العلماء ببيان هذين الأصلين، ببيان الخير والدلالة عليه، وببيان الشر والتحذير منه. ومن هؤلاء العلماء الأجلاء الذين اعتنوا بهذا الجانب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فصنف كتاب التوحيد في بيان الحق والدلالة عليه، واشتمل الكتاب على جل هذه المسائل، مسائل التوحيد، وبينها ووضحها، ونبه أيضا على أنواع المخالفات لهذا الأصل، وصنف كتاب كشف الشبهات لبيان أنواع الشبه وكيفية إزالتها وكشفها ودحضها، كما ألف كتاب مسائل الجاهلية وهو متعلق بالجانب الثاني من جوانب البيان، وهو في باب التحذير من الشر والمخالفة. وقد جعل هذا الكتاب في هذا الأصل وفي بيان هذا النوع، وجمع فيه الكثير من المسائل التي خالف فيها أهل الجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم، بل خالفوا سائر الأنبياء. والقصد من هذا الكتاب هو التحذير من هذه المخالفات حتى لا تقع الأمة فيها، لأن بيان الشر إنما ليتقى وليحذر، وبيان الخير ليتبع ويعمل به. وهذا الكتاب وهو كتاب مسائل الجاهلية هو موضوع درسنا في هذه الدورة في هذا المسجد المبارك. وهذا الدرس سيكون في مثل هذا اليوم من كل أسبوع في يوم الجمعة كما هو معلن في إعلانات الدورة. وهذا الكتاب كتاب عظيم يدل عنوانه على عظم مادته، ومؤلفه إمام مشهور له مكانته في الأمة، هو الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ومثل هذا الإمام هو غني أن يعرف به لشهرته في الناس ولمعرفة صغار الطلبة بل عوام الناس لهذا الإمام المجدد ولمكانته في الناس، وذلك لما نفع الله عز وجل بدعوته المباركة التي انتشرت في أصقاع الأرض وعمت الناس في هذا الزمان حتى لا يكاد يبقى طالب علم بل حتى العوام إلا وقد انتفعوا بها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فإن من أهل العلم من له أثر بتأليف بعض الكتب، وقد تذهب هذه الكتب ويبقى بعضها، وقد يطلع عليه على هذه الكتب بعض الناس دون بعض، وقد يمتد بقاء هذه الكتب في الناس ويقصر وتذهب، ومن الناس من يجعل له البركة في علمه حتى ينتفع به عامة الناس إلا من أعرض عن دين الله عز وجل. وما يذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حتى يذكر الحديث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل العلماء في هذه الأمة كمثل الأنبياء في بني إسرائيل، فأثر العلماء في هذه الأمة كأثر الأنبياء في بني إسرائيل، لأن الأنبياء لا يأتون بشريعة جديدة وإنما يجددون من درس من الشرائع التي جاءت بها الرسل، كذلك العلماء في هذه الأمة هم يجددون من دثر من معالم الدين ويبينون للناس ما أشكل عليهم. فهذا الإمام نحسبه أنه من هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل العلماء في أمتي كمثل الأنبياء في بني إسرائيل، لعموم الانتفاع بدعوته المباركة ولكثرة الخير والبركة الذي جعله الله عز وجل في هذه الدعوة حتى عاد الناس بعدها إلى الدين الحق ونبذوا الشرك والبدع بعد أن كانت مخيمة على أقطار المسلمين. فمثل هذا الإمام لا يشغل الوقت بالتعريف به لأنه معروف ومشهور، وإنما نستعرض هذه الرسالة المباركة النافعة، ولعل الجدول الذي وضع لدراستها يضيق عن استيفاء شرحها على الوجه المطلوب، ولكن نسير في التعليق على مسائل هذه الرسالة بحسب ما ييسر الله عز وجل من الوقت، ونبدأ بقراءة هذه الرسالة المباركة ثم نعلق بحسب ما يوفق الله عز وجل إليه وما يسعه الوقت بتوفيق الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب، قال في كتابه مسائل الجاهلية: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها، فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. أولا، هذه الرسالة كما ذكر بعض المحققين لم يضع المصنف رحمه الله لها هذا الاسم، وإنما ذكر في مقدمته هذه المختصرة أن هذه الرسالة متعلقة بهذا الموضوع، ولهذا جعل بعض المحققين عنوان هذه الرسالة مسائل الجاهلية، وذهب بعضهم إلى اختيار عنوان المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وهذا إنما أخذ من هذه الديباجة التي ذكرها المصنف في تقدمته لهذه الرسالة. ومعلوم أن الاسم الذي يطلق على الرسالة إن كان من المصنف فلا يتصرف فيه، وإن لم يضع لها اسما فإن العلماء يأخذون اسم هذه الرسالة من موضوعها، كما إن بعض أهل العلم ألف ولم يضع عنوانا لكتابه، فأخذ العلماء من عنوان من موضوع الكتاب أو الرسالة عنوانا للكتاب، ولا ضرر في هذا ولا مشحة في الاصطلاح إذا ما عرف المقصود بهذه الرسالة التي هي متميزة في موضوعها عن كتب الشيخ بحيث لا تلتبس بغيرها، سواء قيل هذا العنوان أو هذا العنوان. فذكر الشيخ رحمه الله أن هذه الرسالة هي في هذا الموضوع، وهي في المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفته أو عن معرفة هذه الرسائل المسائل. فهذه الرسالة مشتملة على هذه المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، والمقصود بالمسائل هي الخصال والصفات التي وجدت في أهل الجاهلية وخالفهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا على طريقة المتقدمين أنهم يطلقون المسألة على موضوع معين كما يترجمون في كتبهم فيقولون مسألة، ثم يذكرون تحتها بعض الموضوعات العلمية التي يعنونون لها بهذا العنوان. فالمقصود بالمسائل هنا الخصال التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الكتابيين، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وهم الذين أنزل الله عز وجل عليهم التوراة والإنجيل، التوراة الذي أنزله الله على موسى، والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، وأهل الكتاب هم أهل الكتابين، أهل التوراة والإنجيل. وللعلماء كلام يطول في من يدخل ويخرج عن أهل الكتاب ممن تدين بهذا الدين من غير بني إسرائيل، كالعرب الذين اعتنقوا ديانة النصارى أو اليهود، وكذلك الخلاف في المجوس هل هم من أهل الكتاب، وهم قطعا ليسوا من أهل التوراة والإنجيل، لكن إذا قيل أهل الكتاب هل يدخل المجوس فيهم أم لا؟ الخلاف بين أهل العلم في هذا معروف ومشهور، ومن أراد التفصيل فيه فليرجع إلى مواطن بحثه من الكتب المحققة لهذه المسألة. والأميين الأميين جمع أمي، وهم العرب الذين لم يبعث فيهم رسول وليسوا بأهل كتاب. فالأميون هم كل من كان من العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يطرق عليهم هذا الاسم في مقابل أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب أهل علم أنزلت عليهم الكتب، والعرب ليسوا بأهل علم فلم تنزل عليهم الكتب فيسمون بالأميين. وبين المصنف هنا أن مسائل الجاهلية أنه يدخل في هذه الجاهلية أهل الكتاب الذين كانوا قبل البعثة، وكذلك الأميون الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أهل الكتاب لم يستقيموا على دين أنبيائهم فوجدت فيهم مسائل خالفوا فيها الأنبياء والرسل. وجد في العرب أيضا مسائل خالفوا فيها الأنبياء والرسل، والمقصود هو التحذير من هذه الخصال التي كان عليها أهل الجاهلية من أهل الكتاب ومن الأميين. قال المصنف: مما لا غنى للمسلم عن معرفتها، وهذا دليل على أن هذا العلم محتاج إليه ولا غنى للمسلم عن معرفته، فإن من عرف الشر كان على حذر منه، ومن جهله لربما وقع فيه وهو لا يدري. وقد قال عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فهذا فيه إشارة إلى أن أهل الإسلام إذا نشأوا في الإسلام وعلى الخير ولم يعرفوا الجاهلية لربما وقعوا فيها دون أن يشعروا، كما حصل في الأمة بعد انقضاء عصر السلف، وقع بعض هذه الأمة في بعض خصال الجاهلية لجهلهم بها. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد عرفوا الجاهلية وشرها وكل ما فيها من سوء، ثم عرفوا الإسلام فكان لهم علم بالجاهلية وحذر، ولهم علم بالشرع وفقه، فهم أعلم الناس بالخير وأعرفهم بالشر. ومع هذا كانوا يستزيدون النبي صلى الله عليه وسلم في معرفة بعض الخصال التي يحذرون منها، كما كان حذيفة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يقع فيه. أيضا مسائل الجاهلية مصطلح يطلق على ما كان قبل الإسلام من الدين الباطل مما كان عليه أهل الكتاب بعد تحريفهم لكتاب الله، ولا يشمل هذا ما كان عليه الأنبياء والرسل من الدين الحق، وكذلك ما عليه الأميون الذين لم يعرفوا الدين وكانوا على جهل به. والجاهلية قيل أنها تطلق على الجاهلية العامة المطبقة التي كانت قبل الإسلام، وهي التي يسميها بعض العلماء بالجاهلية الأولى، كما قال الله عز وجل: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، فهي الجاهلية العامة المطبقة التي كانت قبل الإسلام. وأما بعد الإسلام فليس هناك جاهلية عامة في الأمة، وإنما هناك جاهلية جزئية تقع لبعض الناس دون بعض، وقد تكون في بعض العصور أظهر منها في بعض، مثل ما حصل للأمة قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب مما كان فيه الناس من جاهلية، لكنها ليست عامة مطبقة، بل بقي في الناس من هو على الدين الحق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. فهناك علماء وهناك أناس كانوا على السنة وعلى التوحيد، لكن ليس لهم الظهور الذي كان للأمة بعد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تلك الفترة. وأما قبل ذلك من العصور فكان لأهل السنة ظهور في عصور السلف وفي بعض العصور التي جاءت بعد ذلك، عصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهذه الجاهلية التي تقع في بعض الناس هي جاهلية جزئية، وهي التي تقع من بعض الأفراد، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لبعض من عير أخاه بأمه قال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فهذه جاهلية تقع من بعض الأفراد، وهي خصلة مذمومة، كما ذكر شيخ الإسلام أنه لا تطلق الجاهلية في الدين إلا على وجه الذم، وليس المقصود الإخبار عن فترة زمنية مضت، وإنما يطلق هذا الاسم على المذموم من الأخلاق ومن المخالفات الشرعية. فهذه جزئية، جاهلية جزئية تقع من بعض الناس، وقد تكثر في بعض العصور دون بعض، وفي بعض الأمصار دون بعض. وأما الجاهلية المطبقة العامة التي تعم الأمة فإن هذه لا تقع، ويخطئ بعض الكتاب الذين لم يعرفوا عقيدة أهل السنة في إطلاق الجاهلية على بعض عصور الأمة، كما صنف بعضهم كتابا سماه جاهلية القرن العشرين، فهذا إذا أريد به أن هذا القرن عمته هذه الجاهلية ولم يبق هناك دين فهذا باطل. وإذا كان المقصود أن هناك جاهلية في بعض الناس فلا يقال أنها جاهلية القرن العشرين أو غيره من القرون، وإنما هي جاهلية في بعض الناس دون بعض، وفي بعض الأمصار دون بعض، وهكذا. وإنما يطلق هذا من يظن أن الأمة قد ارتدت وكفرت ولم يبق فيها من يقيم الدين، فهذا خطأ. أما وجود الجهل في بعض الأوقات وفي بعض الأزمان وفي بعض الأفراد، فإن من الناس من تغلب عليه الجاهلية في أخلاقه، كحال بعض أهل البدع وأهل الجهل، وتقل هذه الخصال في أهل العلم والفضل. وبحسب كثرة الأهل العلم في بلد يعم الخير ويكثر، وبحسب كثرة أهل الشر والفتنة والخلاف والجهل في مجتمع تكثر هذه الخصال فيه. ثم ذكر المصنف أن هذا المقصود به هو التعريف بهذا الشيء حتى يتبين الخير، كما ذكر هنا في هذا البيت قال: فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. فذكر بعض الشراح أن هذا البيت مركب من بيتين، فالشطر الأول هو عجز لبيت، قيل إن الصدر الأول منه قول الشاعر: ضداني لما اجتمع حسنا، فالضد يظهر حسنه الضد. واختلف في هذا البيت من قائله، وهو ضمن قصيدة مطولة اختلف في قائلها على أكثر من 40 قول، فنسبت ل40 شاعر. ورجح بعض الشراح أن هذا البيت لعلي بن جبلة، والمقصود أن هذا البيت هو جزء وهو عجز لبيت، لكن المصنف لربما ذكره وذكر العجز الآخر من البيت فضم من بعض النساخ فظن بعضهم أنه بيتا واحدا. وكذلك السطر الثاني قوله وبضدها تتبين الأشياء، قيل أن هذا بيت للمتنبئ، وصدره الأول قوله ونذيمهم وبه عرفنا فضلهم وبضدها تتبين الأشياء. فالمقصود أن تعريف بالشيء يكون بعدة طرق، إما ببيان حده وتعريفه كما تعرف الألفاظ وكما تعرف البلدان وكما تعرف المسائل ببيان حدها، وحد الشيء هو ما يبين الشيء بحيث يكون جامعا لأفراد المعرف مانعا من دخول غيره فيه. ولهذا يطلق بعض العلماء على التعريف أنه حد، كما يقال أيضا حدود الأرض، لأن الحدود مبينة للشيء تمنع من دخول غيره فيه، فالأشياء تعرف ببيان حدها كما أنها تعرف ببيان وصفها، توصف الأشياء. فكلما ذكرت الصفات تعينت الذات، ولهذا كان الباب العظيم في باب العلم في معرفة الرب عز وجل هو معرفة الأسماء والصفات، ولا سبيل لمعرفة الرب عز وجل إلا بهذا الطريق، وهو معرفة الأسماء، أسماء الرب عز وجل، ومعرفة صفاته التي تتبين بها يتبين بها عظمة الرب عز وجل. وكذلك كلما ذكرت الصفات تعينت الذات، لكن ذكر الصفات ليس هو حد، وإنما يقال فلان موصوف بكذا وكذا وكذا، وليس هذا هو حد وتعريف، وإنما هو تعريف جزئي، كما وصف المؤمنون ببعض صفاتهم، فتعريف الإيمان شيء، والتعريف بالمؤمنين بذكر صفاتهم شيء آخر. كذلك من أبواب العلم معرفة الأشياء بضدها، كما جاء في هذه الأبيات أن الأشياء تتبين بضدها، فإذا عرف الضد عرفت مضاده. ولهذا كثيرا ما تعرف الأشياء ببيان حدها وببيان ما يضاد هذا الشيء حتى يعرف بالنوعين، بمعرفة الحد وبمعرفة الضد. وهذه الرسالة هو في بيان معرفة الخير، وهذا مما يدل على أن المصنف إنما أراد بها دلالة الناس على الخير، لأنهم إذا عرفوا الشر عرفوا الخير، فإذا عرفوا ضد الخير وهو الشر عرفوا الخير، وهكذا إذا عرفوا الخير عرفوا الشر. وينبغي أن يعرف أن الخير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم محصور، الخير محصور، لأن الخير محصور فيما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان 74 شعبة، فمن زاد على ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم فليس هذا من الخير، إذن الخير محصور. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية بين الخير وبين الطريق الذي يعرف به الخير، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجد، قال: وإياكم ومحدثات الأمور. فحذر من كل محدث بعد أن بين طريق الخير. فالمقصود أن الخير محصور بمعرفة ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. ولهذا ذكر العلماء من القواعد في باب العبادات أن الأصل في العبادات التوقيف، فليس لمتعبد أن يعبد الله بعبادة لا يعرف دليلا لها، وليس له أن يقول أين الدليل على المنع منها، بل يقال له أين الدليل على مشروعيتها. وأما الشر فهو غير محصور ولا يدخل تحت الحصر، لأن الباطل لا ينتهي لحد، وما زال الشيطان يلبس على الناس ويحدث فيهم من البدع والضلالات وأنواع الانحرافات ما لم يكن معروفا للناس من قبل. ولهذا ما جاء الدين بتعداد مسائل الشر، وما قصد المصنف أيضا في رسالته هنا أن يحصر الشر أو أن يبين مسائل الجاهلية كلها، وإنما ذكر أهم المسائل. فينبغي أن يعرف هذا، أن هذه الرسالة لم تحوي ولم يقصد مؤلفها أن يحصر خصال الجاهلية، وإنما أراد التنبيه على أهمها، لأن الشر لا يحصر لكثرة المخالفات والانحرافات. وأما الخير الذي هو الدين فهو محصور ومعروف ويمكن للإنسان أن يعرفه كله، أما معرفة الشر فإنه لا قدرة للناس على معرفة أنواع المخالفات. وكم من مخالفات جاءت في هذه العصور لم تكن معروفة عند الناس من قبل، لكن القواعد والضوابط المبينة لمعرفة الخير من الشر جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ثم ذكر أن أهم أصل وعليه مدار هذه المسائل وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه أم المسائل كما يقال، لأنه ما من شر إلا ويرجع إلى عدم إيمان القلب بما جاءت به الرسل، وجامع الخير هو الإيمان بما جاءت به الرسل وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما من مسألة من المسائل التي يذكرها المصنف في هذه الرسالة إلا وهي داخلة في عدم الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إما الإعراض الكلي وإما الإعراض الجزئي، كما ذكر شيخ الإسلام أن المخالفة لهذا الدين إما أن تكون كلية كحال الكفار والمنافقين، وإما أن تكون جزئية من بعض أهل البدع كما وصفهم شيخ الإسلام طوائف من المتصوفة والمتفلسفة والمتأمرة والمتكلمة الذين يستدركون على الشارع في بعض المسائل، ويعني بهذا من خالف في شيء من هذه المسائل فإن فيه نوع إعراض وقصور عن قبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه المسائل ترجع إلى عدم إيمان القلب، وهي أعظم مسألة وأخطرها. وستلاحظون في هذه الرسالة أن من بعض الخصال ما هو كفر مثل هذه المسألة، وهناك من الخصال ما هو من جنس المعاصي لكنه من أخلاق الجاهلية مثل تعيير الرجل بأمه، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرأ فيك جاهلية، فهذه جاهلية ولكن ليست كفر. فخصال الجاهلية منها ما هي خصال عامة وهي ترجع إلى أصل الشر والبلاء وهو عدم الإيمان، وإما أنها خصال لا تكون من قبيل الكفر وإنما هي من قبيل المعاصي والمخالفات. قال عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة. هنا نبه على أمرين، أمر باطني وهو عدم إيمان القلب، وأمر في الظاهر وهو استحسان ما عليه أهل الجاهلية وموافقتهم في المظهر وفي الأخلاق وفي المعاملات، فعند ذلك تكون قد تمت الخسارة، لأن الإنسان موافق، لأن حال هؤلاء هو الموافقة لأهل الجاهلية في الباطن وفي الظاهر. وهذا كما قال الله عز وجل والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. فذكر هنا خصلتين، أنهم آمنوا بالباطل وصدقوا به واتبعوه وكفروا بالله، فهؤلاء هم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم وخسروا دينهم، لأنهم تركوا الحق وأقبلوا على الباطل. وأما من هو دون هؤلاء وهم الذين يأخذون شيئا من الحق ويرتكبون بعض الباطل فهم على مراتب بحسب أنواع المخالفات، فإذا كانت المخالفة مرجعها إلى الشرك والكفر فإنه لا ينتفع بعمل معها، وإذا كانت هذه المخالفة من جنس البدع والمعاصي التي لا تكفر فإنه ينقص من إيمانه بقدر ما ارتكب من أنواع هذه المخالفات. نعم. قال رحمه الله أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الله الجهاد كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ثم شرع المصنف رحمه الله في ذكر المسائل الجزئية التي هي داخلة تحت تلك المسألة الكلية وهي عدم الإيمان. ولهذا ذكر العلماء أن كل خصال، أن المعاصي كلها من شعب الكفر، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية أن المعاصي كلها من شعب الكفر والطاعات من شعب الإيمان، فهذه المسائل كلها شعب من الشعبة الأولى وهو عدم الإيمان بالله. ولهذا لم يجعلها المصنف ضمن المسائل التي عدها، لأنها كما قيل هي أم المسائل ومرجع هذه المسائل إليها. ثم بدأ يفرع في ذكر بعض المسائل التي تندرج تحتها، فذكر المسألة الأولى وهو أن أهل الجاهلية يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم. هذه من أعظم المسائل التي خالفوا فيها، وهو أنهم يشركون الصالحين في عبادة الله في دعاء الله، فيصرفون لهم بعض أنواع العبادات ويصرفون لهم بعض الدعاء، ولهم في ذلك شبه كما أخبر الله عز وجل عنها. منها ثم ذكر أيضا أن هؤلاء يفعلون ذلك لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه. هذه أيضا من الشبه، يظنون أن الله يحب هذا فيقولون الله يحب الصالحين وكل ما نفعله هو من محبة الصالحين، فإذا فعلنا ما يحبه الله وتقربنا إلى من يحب الله من الصالحين فهذا مما يحبه الله. ثم ذكر الله عز وجل بعض شبههم، منها ما ذكره في قوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. سمى الله عز وجل صرف بعض أنواع العبادات أو الدعاء عبادة، ويعبدون من دون الله أي اتخذوا هؤلاء الأنداد من دون الله. ولهذا هذا التعبير يدل على أنهم انقطعوا بعبادتهم عن الله وحجبوا عن التوحيد بهذا الأمر العظيم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يعبدون من لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، وهذا من ضعف عقولهم، فإن العبادة لا تصرف إلا لمن يملك الضر والنفع، والخلق إنما يرجون بعبادتهم لله عز وجل النفع ودفع الشر، وما من إنسان إلا وهو يرجو نجاة نفسه ويدرأ بعبادته الشر عن نفسه في الدنيا والآخرة. فهؤلاء في جهل وفي ضلال مبين بعبادتهم من لا يضر ولا ينفع. ثم ذكر أنهم صرفوا هذه الأنواع والعبادة لغير الله، ويقولون في من يعبدون من دون الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهنا ينبغي التنبه لهذه المسألة، أنهم ما قالوا هؤلاء آلهة، وما قالوا أنهم خلقوا يخلقون ويرزقون، بل كانوا يقرون لله بالربوبية ويقرون بأن هؤلاء ليسوا بآلهة، ولكن ماذا يقولون؟ يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعبدونهم طلبا لشفاعتهم. فإذا كانت هذه الشفاعة التي يرجون من هؤلاء هي مطلبهم، فينبغي لهم أن يبحثوا عن شروطها، هل هؤلاء يملكون الشفاعة؟ وهل هذه الشفاعة لها شروط تصححها؟ أم أنها مطلقة بصرف أنواع العبادات للصالحين وهم يشفعون عند الله؟ فبين الله عز وجل أن هؤلاء لا يملكون الشفاعة، وأن الله لا يقبل الشفاعة في مشرك، وأنه لا تكون شفاعة عند الله إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فقطعت هذه المسائل على هؤلاء هذه الشبهة من كل وجه، فهؤلاء لا يملكون الشفاعة، ولو ملكوها فإنهم لا يشفعون عند الله إلا بإذنه، والله عز وجل لا يقبل الشفاعة إلا في من كان على التوحيد، ولذا قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. من شبههم أيضا ما أخبر الله عز وجل عنهم في قوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والذين اتخذوا من دونه أولياء يصرفون لهم المحبة ويخافون منهم، واتخذوهم أندادا وأولياء من دون الله يخبرون عن حالهم معهم، قالوا ما نعبدهم أي ما نصرف لهم هذه العبادات إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ليقربونا إلى الله ولنتوصل إلى الله عز وجل بعبادتهم، نتزلفوا بعبادتهم لله عز وجل، وهذا باطل. ولهذا ذكر العلماء قاعدة في هذا الباب أنه ليس بين الخلق وبين خالقهم واسطة في العبادة، فلن تجد نصا واحدا أرشد شرع الله للأمة أن تصرف نوعا من أنواع العبادة، لا لنبي ولا لولي ولا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، ثم هذه العبادة تكون عبادة لله بالواسطة، وإنما أمر الله بإخلاص العبادة لله. فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله بهذا القصد فهو مشرك، كمن صرفها للأصنام. فليس بين الخلق وبين خالقهم واسطة في العبادة، وإنما الواسطة في التبليغ. نعم، نحن لم نتلقى هذا الدين بسماع كلام رب العالمين مباشرة من الله، وإنما سمعنا هذا القرآن من نبينا صلى الله عليه وسلم، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه جبريل من رب العالمين، فهو كلام الله. لكن بيننا وبين ربنا فيما شرع لنا واسطة، ملك رسول ملكي ورسول إنسي، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، وجبريل هو الرسول الملكي. وأما العبادات فإنها لا تصرف للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لجبريل، إنما تصرف لله عز وجل. ثم ذكر المصنف أن هذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن مدار العبادة على هذا، على إخلاص العبادة لله عز وجل. قال: فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن ما فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. من فقد الإخلاص ووقع في الشرك وفيما كان عليه أهل الجاهلية فإن الجنة محرمة عليه، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، الجنة محرمة على كل مشرك، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن إلا موحد. ثم قال: هذه المسألة التي تفرق الناس من أجلها بين مؤمن وكافر، ليس بين مبتدع وسني، بين مطيع وعاصي، بين مؤمن وكافر، وعندها وقعت العداوة والخصومة والولاء والبراء على هذه الكلمة، ولأجلها شرع الجهاد، شرع الله الجهاد، يقتل الرجل أباه ويقتل الأب ابنه على هذه الكلمة وعلى التوحيد، لأن ما من إنسان إلا وهو يطلب نجاة نفسه، فلا ينفع أب ولا ابن ولا قبيلة ولا زوجة ولا عشيرة، فالكل يريد نجاة نفسه. فإذا ما خوصم في هذه الكلمة كلمة التوحيد وفي دينه فإنه يدرأ الفتنة عن نفسه بجهاد الكفار ولو كانوا أقرب الناس إليه، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أمر الله عز وجل بقتالهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة عرفها العلماء بأنها الشرك، قيل هي الشرك وقيل هي الكفر وقيل هي البدعة، ولهذا جاء القتال على هذه الأمور كلها، على الشرك وعلى الكفر وعلى البدع. إذا ما أظهر الطائف الشر والبدع ونشروا الفساد فإنهم يقاتلون، كما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، وكذلك أصحابه من بعده قاتلوا المرتدين والكفار الأصليين، وقاتلوا أيضا أهل البدع، قاتلوا الخوارج وقاتلوا القرامطة، قاتل السلف القرامطة وقاتلوا أهل البدع، فكل هؤلاء أصحاب فتنة. فأمر الله بقتالهم، وشرع الجهاد لإقامة دين الله عز وجل، ليس لسفك الدماء وليس للتشفي بالدماء وسفكها، ولكن لإقامة دين الله. وكذلك الرجل يقتل إذا ما خالف الدين، من بدل دينه فاقتلوه، يقتل الرجل إذا ما امتنع من أركان الإسلام، لأن الدين لا بد أن يبقى ومن عاند وكابر فلا بد أن يقاتل إذا كان بالمسلمين قدرة على قتاله. نعم. قال رحمه الله تعالى: أنهم متفرقون في دينهم، كما قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك في دنياهم، ويرون أن ذلك هو الصواب، فأتى بالاجتماع في الدين بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ونهانا عن مشابهتهم بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم ذكر المصنف المسألة الثانية، وهي أن هؤلاء متفرقون في دينهم، أهل الجاهلية متفرقون في دينهم، وكذلك في دنياهم كما ذكر المصنف، فهم أهل تفرق واختلاف. وهذا من سنة الله في كل دين باطل، أنه لا يمكن لأهله أن يجتمعوا على كلمة واحدة. ولهذا ما خالف أناس هذا الدين إلا وقد تفرقوا، وإن أظهروا الاجتماع فهم متفرقون. وما استقام الناس على دين حق إلا اجتمعوا. ولهذا ليس هناك اجتماع أعظم من اجتماع الأمم على دين الله عز وجل. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم السواد العظيم مع في الأفق وظن أنهم أمته، أخبر أن هذه أمة موسى وهم مجتمعون على دين حق. ثم جاءت هذه الأمة وهي أعظم من قوم موسى وهم مجتمعون على حق، وهذا بخلاف أهل الباطل، فإنهم لا يشكلون شيئا في كثرة أهل الحق. ولهذا جاء في الحديث أن أهل السنة هم أهل السواد الأعظم في الأمة، وأما أهل الباطل فهم أهل تفرق. قال المصنف: أنهم متفرقون في دينهم، كما قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. هم أحزاب وفرق وطوائف، كل طائفة هي فرحة بما عندها تظن أنه الحق. وهذا وصف الله عز وجل لهم بأنهم فرحون دليل على انشراح صدورهم بما هم عليه، وأنهم فرحون بهذا، ولم يقل أنهم على دين وأنهم متبعون، وإنما قال فرحون، فدليل على شدة تشبثهم بما هم عليه. وهكذا أهل الباطل، الكل يتمسك بما هو عليه ولا يتزحزع عنه، بل هو فرح به. قال: وكذلك في دنياهم، ويرون أن ذلك هو الصواب. يرون أنه هو الصواب، كذلك هم في دنياهم متفرقون في سائر أحوالهم وفي كافة شؤونهم، وهذا بخلاف أهل الدين، فإنهم حتى في دنياهم فإنهم منظمون، ضبط الدين معاملاتهم وبيعهم وشراءهم ودخولهم وخروجهم ولباسهم، فهم أهل اجتماع. ولهذا أهل السنة هم أهل اجتماع، وأهل البدع الذين لهم تفرق، وإن كان ليس كتفرق الكفار، لكن لهم نصيب من تلك الصفة وهي تفرقة ومفارقة جماعة المسلمين، هم متفرقون. فهذه الفرقة في الدين والدنيا، في الدين والدنيا. ولهذا هم يتناحرون في دينهم ويتقاتلون، ويتقاتلون أيضا على الدنيا وعلى ما هم عليه. قال: فأتى بالاجتماع في الدين، أي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع، كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذا ما أوصى الله عز وجل به سائر الأنبياء قبل هذا النبي الكريم: إقامة الدين وعدم التفرقة، وعدم التفرق في الدين، أن أقيموا الدين، قوموا بالدين وحققوه وأقيموه في أنفسكم ولا تتفرقوا فيه، لأن الدين يضاد الفرقة، فالفرقة ليست من الدين. وكذلك قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هذا في بيان حال أهل الفرقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مخالف لهم. لست منهم في شيء، أي لست منهم ولست في شيء من أمرهم، وإنما أنت مجانب لهم مخالف لهم. وهذا هو الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو مما هو فيه في دينه في شيء من الفرقة والاختلاف التي عليها المخالفون له. ثم قال: ونهانا عن مشابهتهم بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. أيضا حذرنا من مشابهتهم في فرقتهم من بعد ما جاءهم البينات، من بعد ما جاءتهم الكتب المنزلة من الله افترقوا، كما افترق اليهود وافترقت النصارى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تفرقهم، وأخبر أن هذه الأمة مع تحذير الله عز وجل لها وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم لها سلكت مسلك أهل الكتابين فافترقوا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، والنصارى افترقوا على 72 فرقة، وهذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وصفها بالجماعة. وأهل البدع هم أهل تفرق يخالفون جماعة المسلمين. فنهانا الله عن مشابهة هؤلاء بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله بدين الله ولا تفرقوا. ولهذا ما عرف الدين أحد إلا وهو من ألزم الناس بالجماعة، وما جهل الدين جاهل إلا وعلى قدر جهله هو يفارق جماعة المسلمين. ولهذا لن تجد الفرقة في الأمة مرجعها إلى عالم فقيه، وإنما ترجع إلى جاهل شاذ يشذ عن جماعة المسلمين فيحدث فرقة. ولهذا في الدنيا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتل من هذا شأنه، قال: من جاءكم وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان، ولو كان من أصرح الناس ولو كان من أعبد الناس، لأن تفرقة المسلمين مفسدة عظيمة. ولهذا درج سلف الأمة وخيار الأمة من أهل الدين والعلم والعبادة على لزوم جماعة المسلمين وعدم الشذوذ وعدم الخروج على الحكام وعدم مفارقة جماعة المسلمين، فليس لهم شذوذ في عبادتهم ولا في أخلاقهم ولا في عقيدتهم، وإنما يلتزمون السنة، ينكرون على المخالفين بفقه وعلم، ولا يرون السكوت عن الأخطاء، لكن هذا الإنكار لا يحملهم على الفرقة بخلاف أهل البدع. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حملهم على الفرقة، حملهم على السيف، وحملهم على الخروج. وكذلك الذين أرادوا الجماعة من أهل الجهل من غير أهل الإنكار لزموا الجماعة من غير إنكار، والخير اجتمع في أهل السنة، فهم أهل إنكار بلا فرقة، وأهل لزوم للجماعة بلا تعطيل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اجتمع فيهم الخير من أطرافه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هم لا يحتاجون إلى غيرهم وغيرهم يحتاج إليهم، ما من باب من أبواب الخير إلا وهو فيهم، قد يوجد في بعضهم دون بعض، لكن الحق لا يخرج عنهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى فيه وأعاد. ثم ذكر المسألة الثالثة، قال أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة عند هؤلاء. من مسائلهم أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، كما كان أهل الجاهلية يأنفون من الانقياد لغيرهم، وكانوا أهل فوضى، ولهذا كل قبيلة لا ترى لغيرها من القبائل السيادة عليها، بل كل فرد من القبيلة لا يخضع لغيره، ولهذا هم أهل فوضى. ولهذا يعرف الحكمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: من فارق الإمام أو الجماعة فمات فميتة جاهلية. كأهل الجاهلية قيل ليس له إمام أو ليس في عنقه بيعة، كما أن أهل الجاهلية يموت الواحد منهم وهو ليس في عنقه بيعة ولا يرى السمع والطاعة، بل يرون السمع والطاعة أنها ذل وخضوع وخنوع، ويرون الخروج على الولاية أنه شرف وعز. قال أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، يرونها فضيلة. وهذا الداء انتقل إلى بعض أفراد وبعض طوائف من الأمة، ولربما عظمت الفتنة في هذا الأمر في هذه العصور، فإن أهل البدع يرون أن التزام الجماعة ولزوم السمع والطاعة لولاة الأمر يرون أنه هوان وأنه ذل وأنه خنوع وأنه استبدال للدين، ولهذا يسمون العلماء الذين يلزمون الجماعة بعلماء السلطان، يسمونهم علماء السلطان، وكأن الالتفاف حول السلطان مذمة. فهؤلاء لما ظنوا هذا في نفوسهم جرت به ألسنتهم، ويعتقدون في العلماء الذين هم حول الإمام أنهم في ذل وخضوع، وأن الشجاعة وأن الغيرة على الدين وأن القوة في الحق في الذين يؤلبون الناس على الحكام ويخرجون عليهم، حتى إنه ساد عند كثير من عوام المسلمين أن الشجاعة في الطعن في الحكام، وأن دليل الورع ودليل الغيرة على الدين هو الطعن في الحكام، بينما المعروف في عهد السلف أن لزوم الجماعة دليل الغيرة ودليل الفضل، وأن الخروج على الحكام دليل الفتنة. فهذا مما ساد الناس اليوم إلا من رحم الله من بقايا من أهل السنة، لأنهم ينظرون إلى الحكام وإلى من حولهم هذه النظرة، وهذا مما نبه عليه الإمام المجدد في هذه الخصنة، أن من خصال الجاهلية ليست من خصال الإسلام. أما الخصال الإسلامية الشرعية التي جاء بها الدين فهو لزوم الجماعة، السمع والطاعة والرضا بالأمير والتسليم له حتى مع وجود الظلم، وإن أخذ مالك وإن جلد ظهرك، كما جاء في حديث عباد بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وعلى أثرة علينا. هذا الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة هي تخفى على بعض الناس، فيظنون أنه لا بد أن يحاسب الناس اليوم، ولهذا يقولون: ما من حاكم إلا وسيحاكم، يعني ما من حاكم إلا سيحاكم في الدنيا، وينصبون أنفسهم حكام على الحكام، وهذا جهل ومخالفة للشرع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحكام: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. إذا خالف الحكام لن نسأل عنهم يوم القيامة، إذا أنكرنا وكرهنا بقلوبنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كره برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. وأما الذي نسأل عنه يوم القيامة هو لزوم الجماعة، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، ما قال فليخرج. هذا الحديث في الصحيحين، والله إن الإنسان لا يعجب من بعض من ينتسب إلى العلم وممن فيه حرص على العبادة أن تخفى عليه مثل هذه المسائل وهذه الأحاديث البينة الواضحة الظاهرة في دلالتها، ومع هذا يأتي من ينتسب إلى العلم وقد تخفى عليه مثل هذه المسائل، أو أنه يخالفها عن قصد، وهذا أشد. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، حديث ابن عباس في الصحيحين: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فمن فارق الجماعة فمات فميتة جاهلية، في رواية: فمن فارق السلطان. وأما الإنكار بالضوابط الشرعية والمناصحة وبيان الحق والرفق في الدعوة ومناصحة الحكام، فهذا الذي عليه أهل السنة، ولم يعطلوه ولم يخالفوا فيه، لكن بالطرق الشرعية التي دلت عليها النصوص والتي درج عليها العلماء. فيرون أن الانقياد، عدم الانقياد للحاكم فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالفهم في هذا. والآن الخيار للناس إما موافقة النبي صلى الله عليه وسلم أو موافقة أهل الجاهلية، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد. هذا كلام الإمام المجدد، وهو بين واضح في أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بالخروج، وإنما أمرهم بالسمع والطاعة لهم والنصيحة. متى تكون النصيحة؟ عند وجود الحاجة إليها، عند وجود الخلل، لأنه ما من أحد، لا حاكم ولا محكوم، ليس هناك عالم ولا طالب علم ولا رجل ولا امرأة سلموا من الذنوب ومن التقصير، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ما حد يكابر ويقول أن الحكام ليست لديهم مخالفات، أو أن العلماء ليست لديهم مخالفات، أو أن القضاة لا يخطئون، أو أن العلماء لا يخطئون، هذا أمر مقرر ولا ينكره أحد. لكن إذا وجد الخطأ، ما هو السبيل وما هو الطريق؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة والنصيحة، أن يبذل النصح للمسلم ويدعو له، وأن يكون قلبه سليما للحاكم، يدعو له ويحب له الخير. قال: وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد، في ذكر النصوص المبينة للزوم الإمام والجماعة، وحذر من المخالفة، وبين أنها من أمور الجاهلية، وأن من مات على ذلك فهو يموت على خصلة من خصال الجاهلية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذه الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. نعم. ثم ذكر المصنف أن هذه المسائل التي ذكرها ليست هي من اجتهاده، وليس هو مما استحسنه بعقله، وإنما هي التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، في قوله: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذه هي المسألة الأولى، وهي إخلاص العبادة لله والدعاء لله، وأن تحتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذه هي المسألة الثانية، وهو ترك التفرق والاختلاف ولزوم الجماعة. والثالثة: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وهذه هي المسألة الثالثة، وهو لزوم الإمام والجماعة مع المناصحة، فهذه المسائل الثلاث هي التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم. قال المصنف: ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال في هذه الثلاث أو بعضها. وهذا حق، لأن المخالفة ترجع إلى هذه الأمور الثلاث: إما مخالفة أصل الدين، وإما مفارقة جماعة المسلمين، وإما الإخلال بحقوق ولاة أمور المسلمين. فإذا سلم الإنسان من هذه الأمور الثلاث فهو على خير وعلى سبيل نجاة، إذا ما استقام على الأمور الأخرى وعلى التوجيهات الأخرى التي دلت عليها النصوص. نعم. أخذ مسألة. قال رحمه الله: أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ثم ذكر المسألة الرابعة، قال أن دينهم أي أهل الجاهلية مبني على أصول أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، التقليد المذموم. أما التقليد الذي هو بحق فليس هذا بمذموم، وهو الذي قال الله عز وجل فيه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما التقليد الباطل هو تقليد الآباء والأجداد والناس، ما أمرنا الله باتباع الآباء والعشائر والناس وأكثر الناس، وإنما أمرنا بسؤال العلماء. فهذا هو التقليد الممدوح، وهو أن يقلد الرجل الذي لا قدرة له على النظر في الأدلة، أن يقلد العالم، لا يقلده لذاته ولكن لأنه أعلم بالشرع، فهو متبع لدين الله. وهذا لا يكون مقلدا، وإنما هو متبع، متبع للدين، متبع لما أمر الله عز وجل. أما إذا قلد غير العلماء واتبعهم فإن هذا هو التقليد المذموم الذي عليه مدار الكفر والشرك، والذي احتج به الكفار والمشركون، كما قال الله عز وجل: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يخبر الله عز وجل أنه ما بعث من رسول في قرية وفي أمة وفي جماعة إلا قال مترفوها أهل الترف وأهل الجاه وأهل الدنيا الذين يكثر فيهم العتو والمكابرة والمخالفة. وليس كل من كان منعما مترفا كذلك، لكن يكثر هذا، تكثر المخالفة في أهل الترف، لأن الإنسان كما قال الله عز وجل: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فهم بما في أيديهم أهل طغيان. قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة، والمقصود بالأمة هنا الدين، فالدين يطلق على الجماعة وعلى الدين وعلى الناس الذين اجتمعوا على دين، وقد يطلق على الفرد إذا كان على دين. إن إبراهيم كان أمة، فهو أمة لقيامه بدين الله عز وجل. وكذلك من كان على السنة فهو الجماعة ولو كان رجلا. قالوا: وإنا على آثارهم مقتدون، يعني على طريقهم سائرون ومتبعون. فتركوا ما أرسل الله عز وجل به الرسل واتبعوا الآباء والأجداد. وهذا تفريط في أمر الله عز وجل، بل معارضة لدين الله عز وجل. وكذلك ما أخبر الله عز وجل عنه بقوله: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. إذا دعوا إلى دين الله، إلى عبادة الله، أخبروا أنهم يتبعون آباءهم وهم مقتدون بهم في ما هم فيه، ثم بين أن هذا إنما زرعه الشيطان وغرسه فيهم، لأن الشيطان عدو لهم، فهو الذي صرفهم عن هذا ولبس عليهم بهذه الشبهة. ثم قال: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. هذه هي نهاية دعوة الشيطان وهو السعير، فهو يدعو إلى النار والرسل يدعون إلى الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو إلى الجنة، وأنهم كمثل الفراش يتساقطون في النار، النبي صلى الله عليه وسلم يحجزهم وهم يتهالكون فيها. فالأنبياء يدعون إلى الجنة والشيطان يدعو إلى النار وإلى السعير. فهؤلاء استجابوا للشيطان في دعوته وأعرضوا عن دعوة الأنبياء. ثم قال: فأتاهم أي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. قال: إنما أعظكم بواحدة. قال العلماء: هذا فيه بيان حسن الموعظة، وأن الواعظ ليس بمكثر، وإنما هي مسألة واحدة وموعظة واحدة، إن قبلتموها سعدتم. إنما أعظكم بواحدة، وهذا فيه الرفق في الدعوة، وأن الداعية ميسر وليس بمعسر. ولهذا ذكر العلماء أنه في دعوة المخالفين أنه لا يثقل المخالف، وإنما يبين له الحق ويتدرج معه حتى يهتدي. وهكذا الدين جاء بالتدرج حتى اكتمل وكمله الله عز وجل. وهذا لا يعني الآن أن يرخص للناس في المعاصي والذنوب، لكن أن يبدأ بالأهم في الأهم في الدعوة. وأما إذا سئل الإنسان عن مخالف فلا يسعه أن يقول هذا ليس بحرام إذا كان من الحرام، لكن يبدأ بشيء قبل شيء. أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله، أي أن تقوموا في هذا الأمر باجتهادكم فيه لله بإخلاص وليس لهوى، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. أمرهم بالتفكر على هذه الهيئة، مثنى وفرادى. مثنى قال المفسرون يقوم اثنان اثنان، وهذا فيه قوة في التفكير، لأن كل واحد منهم يعين أخاه على التفكير وعلى التأمل. فالقوة هنا باشتراك العقول في النظر والتأمل. تقوم لله مثنى وفرادى، فرادى أن يقوم كل واحد منكم مفردا عن غيره، وهذا فيه قوة في التفكير بخلو الإنسان بنفسه، ويكون أكثر تأملا من قيامه مع غيره. فأمرهم بهذين السبيلين، أن يتفكروا مثنى وفرادى. مثنى أن يتقوى بعضكم ببعض في هذا، وفرادى أن تتأملوا، كل إنسان يتأمل، لأن الإنسان إذا كان في جماعة قد يشوش عليه، لكن إذا قام منفردا وتأمل كانت له قوة. وهذا فيه منهج علمي في العلم، أن بعض الناس قوته في العلم باجتماعه مع غيره يذاكره ويراجعه، وبعض الناس قوته في انفراده بنفسه لأنه صاحب تأمل. ومن الناس من يجمع بين الأمرين، يدارس العلماء ويخلو بنفسه ويتفكر ويتأمل. ما بصاحبكم من جنون، أن تتأملوا في هذه المسألة، هل به جنون؟ هل تعرفون به طيش وضعف في العقل؟ فإذا ما صدقوا مع الله وقاموا بإخلاص وسلكوا هذا، عرفوا أنه ليس به جنة كما زعم الكفار والمكذبون، وليس هو بساحر وليس هو بكاهن ولا مجنون، وإنما هو رسول مبلغ عن الله عز وجل، فأمرهم بصدق اللجوء إلى الله وببذل الأسباب. لاحظوا الآيات وما اشتملت عليه من التوجيهات العظيمة، وهذا مسلك لكل من أراد الحق أن يخلص لله في اجتهاده قبل أن يبحث وقبل أن يدرس، أن يقوم لله، اجتهد لله، ابحث لله، ثم استعن بهذه الوسائل وبالتأمل حتى يهديك الله عز وجل. وهذا مما يخالف ما كانوا عليه، فإنهم يعطلون عقولهم ويقولون وجدنا آباءنا على أمة، فأمرهم بأن يتفكروا فيما فيه الآباء والأجداد وما جاء به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، أمرهم باتباع ما أنزل الله، ولم يجعل هذا قولا لغيره، وإنما أخبر أنه أنزل منه. ولا تتبعوا من دونه، أي من دون الله ومن دون رسل الله، أولياء قليلا ما تذكرون، أي أنكم بحالكم في مخالفتكم قليل تذكركم ورجوعكم إلا من وفقه الله. ولهذا أمر الله عز وجل باتباع ما جاء به الرسل والأنبياء وما أنزل من الله، ليس هو من البشر وإنما هو من رب العالمين، وحذر من اتخاذ أولياء من دونه في طاعتهم، لا العالم ولا الأب ولا القريب ولا العشير ولا الزوجة ولا الصاحب، ما أمرنا الله عز وجل باتخاذ أولياء من دونه، وإنما الطاعة لله، والخلق يطاعون في طاعة الله، نطيع ولاة الأمر طاعة لله، تطيع المرأة لزوجها طاعة لله، يطيع الابن أباه طاعة لله. أما إذا أمر المخلوق بمعصية الله فلا طاعة المخلوق في معصية الله. لكن هذا لا يعني أيضا أن ينكر الأصل فيعق الابن أباه ويخرج الناس على الولاة، وإنما التزام بالدين في عدم السمع والطاعة في المخالفة، ولزوم الدين فيما عدا ذلك من المسائل. توقف عند هذه المسألة، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. ياسر، بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه وأن ينفع به، إنه جواد كريم. هذا سائل يقول: هل يمكن أن يقال إن الذنوب كلها نوع من الشرك لكن لا يخرج صاحبها من الملة؟ الأصل في الاصطلاحات وفي المسميات أن تستمد من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر شيخ الإسلام أن الأصل في التعبير عن الحقائق الشرعية بالألفاظ الشرعية، والذي دلت عليه النصوص أن الشرك ليس هو من جنس المعاصي، ولهذا أفرده الله بحكم غير حكم المعاصي، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله فرق بين الشرك الذي لا يغفره إلا بتوبة، من لقي الله بالشرك فإن الله لا يغفر له، ومن لقيه بالمعاصي فهو تحت المشيئة. فإذا كان من يسأل يفهم أن المعاصي هي من جنس الشرك لا تغفر وأنه كفر، فهذا مخالف لما دلت عليه النصوص ولعقيدة أهل السنة. ولكن جاء في بعض النصوص إطلاق الشرك على المعاصي، كما جاء في بعض الأحاديث وبعض الآثار قارنت قول الزور الشرك بالله، أو ما جاء في بعض النصوص من إطلاق الشرك على بعض المخالفات، فهذا ليس هو من قبيل الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر، وإنما هو من قبيل ما قال السلف: كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم. فإن يطلق في النصوص الكفر على بعض المعاصي، وليست من الكفر الأكبر، وإنما هو كفر دون كفر. نعم، بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما رأيكم في قول القائل كنت أفعل في الجاهلية كذا وكذا، ويقصد بالجاهلية ما قبل الاستقامة على الدين؟ إذا كان يقصد في جهل منه وأنه قبل الدين كان جاهلا وأنه يفعل بجهله، نعم. وأما إذا كان يقصد بالجاهلية أنه قبل استقامته كان في جاهلية كالجاهلية الأولى، فهذا إذا كان يعتقد في نفسه أنه كان كافرا ثم أسلم فإن هذا خاص به وليس هو جاهلية عامة. وأما إذا كان يعلم أنه مسلم ولكنه في معصية فلا يجوز له أن يعتقد في نفسه أنه كان في جاهلية، بل هو في دين وعلى التوحيد إذا كان على التوحيد وله معاصي، ولا يصح أن يقول أنه في الجاهلية، وإنما قد يصح أن يقول كنت في جهل أفعل كذا، أو قبل أن يمن الله علي بالاستقامة، مع أن الاستقامة أيضا الآن إطلاق الناس لها ويقول قبل الاستقامة وكأنه الآن استقام، من الذي يقول أنه استقام على الدين ويجعل هذه فترة زمنية قبل وبعد؟ فالإنسان لا يقطع لنفسه بالاستقامة، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو في دعوة الاستقامة ولا أيضا بخس لما من الله عز وجل به على الإنسان من أن ينسب نفسه لجاهلية. وإنما هذا كثير من أهل البدع يظن أن أهل المعاصي كالكفار والمشركين، وأنهم إذا ما استقاموا أصبحوا كأفاضل المؤمنين، ولهذا يقولون في استقامة وهذا في جاهلية. وأما المسلم فهو على خير ولو وجدت الذنوب والمعاصي، ولكنه حتى مع استقامته فإنه لا يزكي نفسه بالاستقامة المطلقة. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: لماذا كانت هذه الأمة أكثر تفرقا من اليهود والنصارى؟ هذه الأمة ليس تفرقها هذا التفرق الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لكون غيرها أفضل منها، بل هي أفضل من اليهود والنصارى، ولكن هذه الأمة هي أكثر من اليهود والنصارى، ووقتها وزمانها أكثر من زمن اليهود والنصارى، ولهذا هذه الأمة هي كل من على وجه الأرض اليوم هم من أمة الدعوة. وإن كان مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في افتراق الأمة أنها أمة الإجابة، وهذا التفرق المسلمين الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لكثرتهم ولوجود الجهل فيهم ولطول العصور وجد هذا التفرق، وهذا بحكمة الله وبتقديره، ولا شك أن هذا يذم به المخالف والذي فارق الأمة والجماعة، لكنه ليس مما تذم به هذه الأمة، بل قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فهي خير أمة، وإن وجد كان التفرق فيها أكثر من غيرها. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما الدليل على قول الشيخ رحمه الله أن الجاهليين كانوا يرون الصواب في التفرق؟ لا شك أن قول الله عز وجل كل حزب بما لديهم فرحون هذا ظاهر في أنهم يرون أن ما هم فيه صواب، لأن الإنسان لا يفرح بالباطل ولا يفرح بالضلال، بل إن هذا يزيد على تصويبهم لأنفسهم بالفرح به، وهذا دليل على أنهم يعتقدون أنهم على صواب، بل هم على فرح عظيم بما هم عليه، وهذا أشد ما يكون والعياذ بالله، عندما يكون الإنسان على خطأ وليس هو في شك من أمره، بل هو في يقين من أنه صواب، كما قال الله عز وجل: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذه غاية الضلال والعياذ بالله. ولهذا قال العلماء أن البدع كما قال بعض السلف أحب إلى إبليس من المعصية، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، قال شيخ الإسلام، بل قال ذلك الإمام وهو سفيان بن عيينة: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، إن المعصية لا يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. قال شيخ الإسلام في تعليقه على هذا الأثر: قال المبتدع يرى أنه على صواب ولهذا لا يتوب، والعاصي يرى أنه مخطئ فيتوب. ولهذا تلاحظون أن فتنة أهل البدع أشد من فتنة أهل المعاصي. صاحب المعصية لربما سمع موعظة أو خطبة خرج من المسجد وقد تاب ورجع، وأما صاحب البدعة فهو يحتاج إلى علم، فأنت كلما قلت له اتق الله زاد في البدع لأنه يظن أنها من تقوى الله، وهذا غاية الضلال عندما يظن أن أوامر الشرع وما جاء في الكتاب والسنة من النصوص بتقوى الله عز وجل أنها تأكيد لما هو عليه من البدع. هذه فتنته أشد، ولهذا المبتدع فرح بما هو عليه ويقاتلون على البدع ويتجرؤون على أهل العلم، بل لربما قتلوا العلماء. من الذي قتل الصحابة والخلفاء؟ ومن الذي طعن في العلماء؟ هم أهل البدع الذين يرون أنهم على صواب، ولهذا يعادون العلماء ويعادون أهل السنة لما هم عليه من يقين بما هم فيه من بدع وفرح بها، ويرون أنهم في جهاد بطعنهم في أهل السنة بالسيوف وباللسان، يرون أنهم في جهاد. أما صاحب المعصية فلا تجد أن صاحب معصية يتجرأ على العلماء، لن تجد سارقا أو زانيا يلعن العلماء فضلا أن يلعن الصحابة. أما أهل البدع وقع منهم هذا وما هو أشد، وهذا كله دليل ما أخبر الله عز وجل عن أنهم يرون أنها صواب، أنهم على صواب وأنهم في فرح بهذا. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل يكون التقليد للعلماء مذموما في بعض الصور؟ التقليد كما ذكر العلماء أنه له شروط متعلقة بالمقلد والمقلد. أما الشروط المتعلقة بالمقلد فهو الذي ليس له قدرة ولا أهلية على أن ينظر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أمره الله عز وجل بالتقليد، وهو الذي وصف الله عز وجل بقوله: إن كنتم لا تعلمون، ليس لديكم علم ولا أهلية ولا نظر. ما الذي يسعه؟ هل يبقى في جهل؟ يسأل أهل العلم. فإذا هذا الشرط معتبر في المقلد، وهو أن لا تكون له أهلية ولا نظر ولا قدرة. وأما إذا كانت له أهلية ونظر وقدرة يستطيع أن يفهم، لا يجوز له أن يقلد غيره. ولهذا تلاحظون أن العلماء عندما ينشؤون صغارا يتتلمذون على العلماء، فإذا ترسخ في العلم وعرف الأدلة فإنه لا يقلد غيره. وكم من عالم رجع عن قوله الذي كان يقلد فيه شيخه، بل رد على شيخه، وهذا لما نضجوا وعرفوا. فهذا معتبر في المقلد. أما المقلد فمن شرطه أن يكون من أهل الذكر. كتاب الله فيه بيان الحق في قوله: فاسألوا أهل الذكر، هذا شرط المقلد. إن كنتم لا تعلمون، هذا شرط المقلد. فلا بد أن يكون من أهل الذكر. قال العلماء: أهل الذكر كلمة عامة، حتى فيما نحتاج إليه من المسائل في الرجوع إلى أهل الذكر. فإذا كانت مسألة متعلقة بالطب فيرجع إلى أهل الذكر. وكم من مسألة بت العلماء فيها بالرجوع إلى الأطباء في بعض المسائل، وهكذا بقية الجوانب الأخرى. فلا بد من استيفاء هذه الشروط. فإذا كان التقليد استوفى هذه الشروط فهو صحيح، وإن خلا من هذه الشروط فهو مذموم. نعم، بارك الله فيكم. هذه أسئلة عبر الشبكة. يقول هذا السائل: هل وصف الأميين يدخل فيه الذين يعرفون الكتابة من قريش؟ دائما ذكر العلماء قاعدة أن النصوص وأن الألفاظ في الكتاب والسنة هي بحسب العموم الأغلب وليس العموم المستغرق للأفراد. فلم يكن تكن قريش كلها لا تحسن القراءة والكتابة، فيهم من كان يقرأ ويكتب، ومعلوم أن الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن الغالب على العرب أنهم أمة أمية، ليسوا بأهل علم وليسوا بأهل قراءة. وكذلك أهل الكتاب الغالب فيهم أنهم أهل الكتاب، وإن كان الله عز وجل قال في بعضهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ففي بعض الكتاب أميون، وفي بعض الأميين من العرب من يقرأ ويكتب، لكن الحكم للغالب. نعم، بارك الله فيكم. سؤال آخر عبر الشبكة، يقول هذا السائل: هل تنصح بحفظ كتاب مسائل الجاهلية؟ بلا شك أن مثل هذه الكتب التي صنفها هؤلاء الأئمة واعتنوا بها وجمعوا هذه المسائل بعد اجتهاد ونظر، أن العناية بها وبحفظها أنه مما يرغب فيه ويرغب فيه، فمن كان له قدرة وأهلية على الحفظ فليبادر، ولكن ينبغي أن يراعى التدرج في هذا الأمر، وأن لا يشتغل بشيء على حساب شيء آخر، وأن يتدرج في العلم، وأن يأخذ من العلم ما يتقنه، وأن يتدرج أيضا بتقديم الواجبات على غيرها من النوافل. ولا شك أن هذا الكتاب وموضوعه من العلم الواجب، ولهذا ذكر المصنف في مقدمته أنه لا غنى للأمة عن معرفته، فإمن لم يقوى على الحفظ فلا أقل من الفهم، ومن استطاع أن يجمع بين الحفظ والفهم فهذا طيب. نعم، بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.